الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثامن بعد 600 ومع الصفحه 52 بعد 400 ومع قول الشيخ: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو صور ورم تنزيها. فالحديث في هذا البيت يتناول المحكم المتشابه، أو كل يتناول المتشابه، ويبين موقف كل من السلف والخلف من المتشابه. القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين من حيث الآيات: آيات المحكمات هن أم الكتاب كما قال الله عز وجل، وآيات المتشابهات. المتشابه ما أوهم ظاهره خلاف ما يعتقد في حق الله تبارك وتعالى، وأقول خلاف ما يعتقد لأن الأصل في كل متشابه أن نرده للمحكم. فمن المحكم قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. ومن المتشابه قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. ترى ما الموقف الذي كان عليه السلف والخلف من المتشابه؟ المتشابه ما يحتمل ظاهره التأويل والتصريف. المحكم لا يحتمل لا التأويل ولا التصريف. المحكم أنزل من أجل أن نعمل به، والمتشابه أنزل من أجل أن نؤمن به. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فنجد أنفسنا في السياقات التي يأتي بها الكتاب أمام نصوص متشابهة. السلف وقف وقفة اتفق معهم الخلف فيها. ما هو هذا الموقف؟ التنزيه المطلق. لا السلف ولا الخلف جعلوا لله عز وجل مشابها أو ندا، ومن هنا التنزيه المطلق اتفق عليه كل من السلف ومن الخلف. ولذلك ختم الشيخ البيت بقوله: ورم تنزيها، بعدما قال: أوله أو فوض. أوله هذا مذهب من أول المتشابه. فوض أي أمر النص على ما ورد عليه، حيث تركت النص على أن تلاوته هي المطلوبة. أمروها كما جاءت. كل منا الذين أولوا أو الذين فوضوا ذهبوا إلى التنزيه، التنزيه المطلق لله عز وجل. فالله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. لو أننا أخذنا نصا من نصوص المتشابهة من الأحاديث الشريفة، لأن المتشابه يكون في القرآن كما يكون في السنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن أو من قبل اليمن، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ظاهر النص كأنما يبين أن ثمة أنفاسا تصل ومن جهة معينة. هذا الظاهر يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. ما الذي نفعله؟ نبقي النص على ما هو عليه، نتلوه نذكره وننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر. جاء الخلف قالوا: لماذا لا نؤول؟ بمعنى لماذا لا نحمل النص على معنى يليق بالله تبارك وتعالى، وقد جاء النص من حيث سبكه من حيث أسلوبه التعبيري جاء بهذه الصياغة. نقول إذا أردتم أن تؤولوا عليكم أن تلتزموا بقواعد التأويل، وليس كل إنسان يمكنه أن يؤول، ذلك أن التأويل ينبغي ألا يصادم حقيقة أخرى ثبتت في موضع آخر من كتاب الله أو من سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الذين أمروها كما جاءت أيقنوا أن ثمة معنى، هناك معنى لكن لا ندري، فنفوض أمر المعنى من حيث التحديد لله تبارك وتعالى. أولوا لنا إن لا أجد نفس الرحمن، قال النفس هنا ليس من الأنفاس وإنما من التنفيس. كيف من التنفيس؟ قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس الكربة بمعنى فرجها. إني لأجد نفس الرحمن يعني الوفود التي جاءت لتجاهد في سبيل الله عز وجل، وجاءت قبائل بعد قبائل ومواكب بعد مواكب، جاءت فنفس الله عز وجل بهم عن الأمة وطئت محاربة أعداء الله تبارك وتعالى. إني لأجد نفس الرحمن يمكن أن يكون قريبا من هذا، لا من حيث المعنى وإنما من حيث الاتفاق بالتشابه. الحجر الأسود يمين الله في أرضه، هذا الظاهر على أنه من المتشابه، وهكذا قل في قضية المتشابه. إما أن نمرها كما جاءت ونعتقد معنى لها ونترك أمر المعنى لله عز وجل، وإما أن نقرأ النص ثم نؤول على الوجه الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى بناء على قواعد التأويل ثم نرسم معنى معينا. وهنا ينبغي أن نلاحظ بأن المعنى الذي ننتهي إليه بالتأويل لا نقطع به، لكن التأويل لو من الوان فهم، ومن قال لك بأن هذا المعنى قد قطعنا به؟ قد يكون معنى آخر من حين غاب عن أذهاننا. ألا ترى معي بأني لما قلت إني أجد نفس الرحمن أغلب من سمع لم يخطر بباله التنفيس على معنى التبريد، وإنما بقينا فيه. تعال الآن إلى معنى آخر هو من متشابه لكنه متشابه مقبول جدا 100%، قصدي المتشابه الذي يعتقد. بعث في نفس الساعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعثت في أنفاس الساعة، لا في أنفاس الساعة. التعبير من أرقى التعابير ومن أدقها ومن أعمقها. ما معنى بعثت في أنفاس الساعة؟ الحديث الآخر الذي يوضح هذا المعنى، بعثت والساعة أنا والساعة كهاتين، وضم الرسول صلى الله عليه وسلم الوسطى إلى السبابة هاتين، يعني لم يبقى هناك إلا وقت اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا فيما يتعلق ببعثت في أنفاس الساعة، شخص الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الساعة شخصا مقبلا. وأنت حينما ترى الشخص مقبلا عند الباب، لما تصل أنفاسه إلى وجهك لأنه هناك مسافة بينك وبينه، أما حينما تلامس أنفاسه وجهك مع ذلك أنت في أنفاسه الآن، يعني لم يبق بينك وبين أن تعانق هذا الشخص الذي أقبل إلا لحظات فقط، خطوة أو أقل من خطوة. لا يحب التعبير ما أروعه، بعث في أنفاس الساعة، ما في تعبير أروع من هذا التعبير ولا أدق من هذا التعبير الذي قاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا ندخل في كتاب مباشرة لأنه النصوص كثيرة. وإذا بقينا ندخل المداخل ثم قبل أن نخرج منها نجد أنفسنا قد انتهت الحصة، مع ذلك أننا سنبقى في الصفحة نفسها. أنا عندي كذا رقم في الصفحة، إذا ما تحركنا تعال بنا حتى نمضي خطوات، والقليل الواضح إن شاء الله عز وجل يكفي عن الكثير غير الواضح. السلف الآن، أولا خلف منهم الطائفة الكبيرة من الأئمة والعلماء الثقات من فقهاء ومحدثين علماء أصول، متى جاءوا؟ من حيث الفترة الزمانية جاءوا بعد 130 للهجرة. هؤلاء لهم موقف من آيات الصفات وأحاديث الصفات، هذا الموقف يسمى تأويلا تفصيليا التأويل الإجمالي التنزيه يعني اتفق فيه الخلف والسلف كلهم على التنزيه، لكن الخلف أول تأويلا تفصيليا، ومن هنا ما جاء عن السلف مجملا أي ما أجمله السلف حيث قالوا أمروها كما جاءت، هذا مجمل، أمروها كما جاءت مع التنزيه طبعا. هنا قال هذا الموقف الذي وقفه السلف من المتشابه وقفوا منه موقف المفصل. ماذا قالوا؟ لعل المقصود من الآية كذا، لعل المقصود من الحديث كذا، هذا هو تحديد الفترة الزمانية للخلف. وهنا لا مانع على الإطلاق أن يكون في عصرنا هذا وإن كان قد جاء بعد المئة الثالثة من له موقف السلف في قضية المتشابه، لا مانع على الإطلاق، أي أقصد ليس هناك حد زماني مات فيه كل السلف ولم يبقى إلا الخلف، ما صعيد هذا على الإطلاق. السلف الآن هم العلماء العدول السادة الأخيار الوارثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقائق والمعارف والعقائد إلى نهاية المئة الثالثة من الهجرة المباركة. الآن اتضح الحد الزمني، هم كبار الأئمة من الفقهاء والمحدثين والأصوليين والمفسرين وتلامذة هؤلاء، وهؤلاء يمثلون القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. من النصوص المتشابهة الآن بعدما بينا السلف والخلف بالتحديد الإجمالي المفيد إن شاء الله، نجد أنفسنا أمام نماذج من المتشابه. أنا سأطرح النموذج دون أن أقف قبالته إلا كما وقف السلف، أمروها كما جاءت، ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر ونمر النص على ما جاء. قل ما معنى قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء؟ أقول وكان عرشه على الماء. قل ما معنى قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم؟ أقول لك يد الله فوق أيديهم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن؟ يعني القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن. ألقيها على ما يعني مع التنزيه، مع التنزيه من نصوص المتشابهة في القرآن الرحمن وعلى العرش استوى، وهذه تعتبر لب الآيات المتشابهة. وأيضا قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. ولعلي إذا ما بسطنا القول في التفسير لوجدنا العجب الرائع من تعابير القرآن الكريم، وأنه وهذه نقطة لعلها تذكر بإصرار، الغزالي رحمه الله قال حيث جاء المتشابه مفرقا في القرآن وجاء المتشابه مفرقا في الأحاديث فلا يسوغ بحال من الأحوال أن تجمع المتشابه الذي جاء في القرآن مفرقا في مكان واحد، ولا أن تجمع الأحاديث المتشابهة المفرقة بين الأحاديث عبر السنوات في مكان واحد. لماذا؟ قال لأن الزخم المتشابه من حيث الظاهر ربما يضغط على النفس ليستبعد الإنسان أمام الضغط المتشابه الذي تكرر وقد شكل في الذهن. قضية العلاقة بالله عز وجل ليس علاقة خيال، الخيال لا علاقة له بالإيمان بالله عز وجل، العقل له علاقة حيث يستدل على الله بما أقام الله عز وجل من دلائل. لذلك لا يجمع النص المتشابه مع النص المتشابه في مكان وقد فرقه الله عز وجل في مكانين لئلا يلتبس على الذهن ما يمكن أن يشكل صورة تتجمع من مظاهر أو من ظواهر المتشابه. وهو القائر فوق عباده، فوق عباده أيضا يخافون ربهم من فوقهم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إلى آخره، وجاء ربك والملك صفا صفا. نحن جمعناها فقط لأنها في درس، أما الأصل لا تجمع، ولولا أننا أردنا أن نعمق معنى المتشابه بعامة من خلال نصوص لما أورد هذه النصوص متسابقة بهذه الصورة. مما جاء من الأحاديث أيضا في الأحاديث متشابه، من المشابه قوصا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ملحوظتان: الأولى، أغلب النصوص المتشابهة حيث يرد اللفظ المتشابه يأتي ما يحمي الخيال من أن يتعلق بظاهره، من مثل هنا ينزل ربنا تبارك وتعالى، لأن كلمة ينزل فيها معنى النزول، يعني انتقال من الأعلى إلى الأسفل، قال تبارك وتعالى. وانت اقرأ النصوص المتشابهات تجد أغلب النصوص، إذا ما قلت كل النصوص، أنا من النصوص المتشابهة بعض النصوص التي يمكن أن لا يرد فيها الاحتراز، لكن الاحتراز العام سبحانه وتعالى ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. المشهد الثاني، أغلب الذين يتبعون المتشابه يأخذون ظاهر ينزل وينزلون. قل لا، أنت لماذا أخذت ينزل ولم تقف عند من يدعوني فأستجيب له؟ يعني لماذا لا تأخذ من النص المتشابه ثمرته؟ ما الثمرة؟ دعاك الله عز وجل بلفظ التنزلات، أي العطاءات التي تتنزل بها الرحمات. إذا قلنا ذلك من أجل أن يقول هو يستجيب، ادعوه الآن في الثلث الأخير من الليل، اسأله إذا كانت لك مسألة، اختبئ ذلك للثلث الأخير من الليل. لماذا لم تفهم من حديث هذا المعنى السلوكي؟ أهل الله كانوا يخبئون مسائلهم للثلث الأخير، أما قال يعقوب عليه السلام لأبنائه لما قالوا استغفر لنا، قال سأستغفر لكم، بمعنى أنه خبأ الاستغفار للثلث الأخير من الليل كما قال المفسرون رحمه الله عز وجل. أيضا من الأحاديث المتشابهة قول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم على صورته، وقول صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. طبعا أنت وأنا حينما يلتق بذهننا الصورة مباشرة تبتسم صورة، وأنا أنزه الله عز وجل عن هذا، لأن الصورة مركبة، كل مركب مخلوق، والله عز وجل الخالق وليس المخلوق. ولكن تعال حتى أقف هنيها، أنا ما هو الحق أن أتعرض لتفصيل، لأنه سيأتي تفصيله بصورة لعلها متعبة، يعني مملة، ما في مانع من هذا، ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى ولا بعد حين. هنا إن الله تعالى خلق آدم على صورته، العلماء لهم أكثر من موقف في تفسير. الموقف الأول، هذه صورته هل عائدة على الله أم عائدة على آدم؟ إذا كانت عائدة على آدم يعني إن الله خلق آدم على صورته، بمعنى أنه لم يخلقه نطفة أمشاج ثم علقة ثم مضغة ثم أكمل الله عز وجل خلقه ثم كبر وكبر وصار كهلا، خلقه على ما هو عليه مباشرة، يعني ما مر آدم بفترات زمانية كما جعل الله عز وجل ذلك سنة في بنيه، على صورته مر كن فيكون بعدما سواه الله عز وجل ونفخ فيه الروح. يغبر على هذا المعنى أن الرواية الثانية إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن، ما سمعت ضمير هنا، لما كان في ضمير الضمير أمكن أن يعود على آدم، خلق آدم على صورته. وهذا المعنى قد طرحه أحد الأطباء الذين درسوا الإنسان، قالوا هذا دليل على أن مسألة التطور التي أتى بها داروين باطلة، يعني لم يتطور من وإنما على صورته، يعني هكذا كل واحد على ما هو عليه. كنا ما الذي يغبر على هذا، يغبش عليه، يشوش عليه؟ الرواية الثانية إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، حتى ولو كان على صورة الرحمن، تعال حتى نتعرف الآن، كلمة الصورة يمكن أن تجمع بين مجموعة من المؤتلفات لتشكل معنى معين، كأن أقول والله هذه الصورة تجمع بين الألوان والأضواء والأشكال والهيئات، ك أن تكون صورة حقيقة، صورة هي صورة اسمها، وجه صورة أيضا بمعنى فيه وفيه وفيه. ولكن لماذا أنت تحصر ذهنك في الصورة بهذه الصورة؟ لماذا لا تقول طيب أنت صوري المسألة، صوري المسألة، يعني قل لي ما بعد هذا المعنى الذي ذكرته، ثم لا يمكنني أن أجيب عن أي سؤال إذا تصورت صورته، يعني تمثلته، يعني عرفت أبعاده. إذن ما معنى على قوة الرحمن؟ قال إن الله عز وجل أعطى آدم عليه أفضل الصلاة والسلام من المؤهلات التي تمثلها الصفات التي بها يتعرف إلى صفات الله عز وجل. ألا ترى معي بأن صفات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى له كل الكمالات؟ نعم. ألا ترى معي أو بلى ألا ترى معي بأن الله تبارك وتعالى مما نعتقد من صفاته على سبيل التفصيل القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ألا ترى معي بأن الله عز وجل قد أعطى الإنسان هذه الصفات حيث لو لم يكن لنا قدرة لما عرفنا معنى أن الله له قدرة، لو لم تكن لنا إرادة لما عرفنا أن الله له إرادة، لو لم يكن لنا سمع لما عرفنا أن الله عز وجل له سمع. إذن أعطانا من الصور يعني من الصفات ما به نتعرف إلى صفاته سبحانه وتعالى. إذن خلق الله آدم على صورة الرحمن ليتعرف آدم عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله عز وجل من صفات إلى صفات الله تبارك وتعالى. رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، يعني على أكمل ما يمكن أن يرى، بمعنى تجلى الله عز وجل بحسب المتجلى له، ذلك أن كمالات الله عز وجل لا تستطيع أن تستوعبها لا أنا ولا الأنبياء عليهم السلام، ما يحاط بعظمة الله عز وجل. ولكن من كشف من مظاهر عظمة الله للرسول صلى الله عليه وسلم غير من كشف من مظاهر عظمة الله لأبي بكر الصديق، وما قال بأن ما تضمنه قلب الصديق من معرفة بالله عز وجل كالذي تضمنه قلب فلان وفلان من الخلف، ما يمكن أن يكون ذلك كذلك. وسر وقر في صدره تعظيم الله عز وجل هيئة معينة في الروح، ولذلك رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى في أحسن صورة. بالنسبة للرؤية في المنام هنا مر معنا فيما أذكر أن العلماء اختلفوا فيها، منهم من نفاها ومنهم من أثبتها، هناك أدلة على الإثبات، وحيث يثبتونها لا يثبتونها على المعنى المعروف، يعني بمعنى أني لو أنا رأيت الله عز وجل في المنام لا يعني هذا أني قد رأيته ذاتا أو صفات أو أسماء، وإنما رأيت ما يدل عليه سبحانه وتعالى. وعلى هذا تحتاج رؤية التي أفهم منها أني رأيت الله إلى تأويل، كما تؤول الرؤى تماما. وإلا اربط الآن بين البقرات وبين السنين التي فيها عطاء، البقرة والسنين ما تستطيع أن تربط مباشرة، الجسر هذا علمه الله يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم جاء التعليق العام على ما ذكرنا، هذه النصوص متشابهة، جاء المجسم من أجل أن يقوها على ما هي عليه، هو هيكله حقا يقونها على ظاهرها. نقول لا، ينبغي أن تصرف النص عن ظاهره بدليل محكم، بدليل سكمه شيء. إذا أبقيته على ظاهره مع ذلك أنك قد شخصت ومثلت وحددت، وهذا يستحيل بحق الله تبارك وتعالى. وعلى هذا لابد من تشخيص محكم على المتشابه، لا تنفرد بالمتشابه لتتبنى موقفا تصوريا بناء عليه، وإنما رد كل المتشابهات إلى المحكمات، كما تفيد كلمة الإتيان، يعني لما قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم، الإتيان معروف، الإتيان أتى أمر الله ولا تستعجلوه، المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء معروف، هذا القدوم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. أنت لو أقلتها على ظاهرها معناتها في حركة، الآن الحركة تتناسب مع الإسلام، الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذا هل هناك معنى لقوله وجاء ربك؟ نعم هناك معنى بيقين، أنا ما أعرفه، إذا عملت الذهن يمكن أن نصل إليه، لكن لا على سبيل القطعي. ومن هنا المجسمة لماذا جسموا، لماذا سقطوا؟ لأنهم أبقوا النص المتشابه على ظاهره، قال هذا على الحقيقة. قضية النزول أيضا، قضية النزول السماوات يا سيدي الكريم، السماوات كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. طبعا إذا ربي تبارك وتعالى ذكرنا في استطاح هذا المعنى في النفس، هذا معنى روحي، معنى روحي حقا. إذا كان السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، وإذا كان كرسي مع السماوات بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، ألا ترى معي بأن الذوبان حاصل فيما بين المخلوقات؟ ذابت السماوات كلها أمام عظمة الكرسي، وذاب عظمة الكرسي مع السماوات أمام عظمة العرش، فكان هذا كله كحلقة ببلاء. إذا أنت لما تقول السماوات عن كلامنا، لما يأتي الحديث ينزل دعك من الظاهر، الظاهر يدل على معنى لكن لا على المعنى المتخيل، وإنما على المعنى المراد حيث قرر عليه أفضل الصلاة وأتم ما هذه المسألة. إذا قال ينزل 100 إشكال، أنا ما أريد أن أطرح ولا إشكال الآن، وهم لا يدرون كيف يجيبون عنها، أبدا لا يدرون حقيقة. نحن لا نريد أن نشكلهم، ليست المسألة حلبة مصارعة، وإنما تقريب فقط، استهداء واهتداء ما أكثر. فمن استهدي ولم يهتدي لو أن يقف على ما يوجد عليه، لأننا في دار التكليف. كل من هذه الكلمات يعني الإتيان، المجيء، النزول، تفيد الانتقال. كلمة الانتقال الآن ألا ترتبط ارتباطا كاملا بالجسمية؟ لأنه الانتقال ما بتحقق إلا بالأجسام، بس بالأجسام. دعك من انتقال معنوي، والله انتقلت الفكرة مني إليك أنا، حتى انتقلت الفكرة مني إليك أو منك إلي، إنما فيها معنى التجسيم يعني التشبيه، يعني شبهت الفكرة بشيء ينتقل حسا. إذا هذه الكلمات تفيد الانتقال، والانتقال إنما يلازم الجسمية، والله عز وجل منزه عن الجسمية. الخلف نزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر من هذه النصوص، قالوا هذا الظاهر ليس بلازمين، هو تعبير جاءت به شريعة الله عز وجل. هذا الكلام نقوله لنرد على سؤال أو إشكال يمكن أن يتأتى من قبل الآخرين، نقول هذا تعبير، والتعبير لا نلغيه لأنه أريد من التعبير معنى ولم يرد ظاهر التعبير، لأن الشرع لا يعبد. في هذه الحالة جاء الخلف ونزه الله عن الظاهر المتبادر من هذه النصوص ومن أضرار هذه النصوص. هل نزه تنزيه كامل ثم توقفوا، أم انتقلوا من التنزيه الكامل الشامل الجامع كما عليه السلف؟ أيضا السلف أيضا نزه إلى التأويل التفضيلي، قال لا، انتقلوا من التنزيه الشامل الكامل إلى التأويل التفصيلي. ما التأويل؟ كم التأويل؟ طبعا حينما تستمع أنت تجد أن التأويل له أكثر من معنى على فكرة. هل ينظرون إلى تأويله بمعنى هل ينتظرون إلا الوقوع، على معنى أن الله عز وجل حينما يخبرنا بخبر من أخبار يوم القيامة ما بقي بعدما أخبرنا إلا أن يأتي الظرف الزماني الذي قدره الله عز وجل وفيه يظهر يقع ما أخبر الله. هذا التأويل. هنا يقول التأويل من آل يؤول، يعني رجع يرجع. اصطلاحا ما التأويل؟ حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله أيضا بدليل يعضده. يعني الأصل الظاهر محتمل لكنه مستبعد، محتمل من حيث اللفظ لكنه مستبعد من حيث إنا نسلط ليس كمثله شيء على هذا النص الذي ظاهره يوهم مشابهة. صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المرجوح لابد فيه من دليل منفصل. المعنى الراجح الظاهر، لكن المعنى المرجوح هو المعنى الذي حملنا النص عليه، وحيث نحمل النص على معنى آخر هو مرجوح بمقابلة الظاهر، مع ذلك أنه ينبغي أن يكون لنا دليل منفصل. ما الدليل المنفصل؟ قلنا المحكم ليس كمثله شيء. الدليل هذا المنفصل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون عقليا. الدليل اللفظي لا يكون قطعيا لأنه موقوف على نقل اللغات وعلى عدم الاشتراك وعلى عدم المجاز وعدم المعارض العقلي، كل هذه من الظنون. طبعا هذه أنا لو أردنا نقف قبالتها لأطلنا، وإن كان أنا أنصح بالرجوع، وأي لفظ من هذه الألفاظ لا تستبين أبعاده حاضرون. الموقوف على المظنون مظنون، أنا حينما أحمل النص المتشابه على معنى ما أصل إليه من خلال التأويل، أنا لا أقطع بهذا المعنى الثاني، ولا أعتقد اعتقادا جازما أنه يمكن أن يكون حملي كان من الخطأ، ولذلك لا يمكن صرف النص أو اللفظ عن معناه الراجح في المسائل الأصولية والاعتقادية بدليل لفظي، ولا يجوز صرفه إلا بالدليل العقلي العقلي القطعي الذي يتجلى في أن المعنى الراجح محال عقلا. عندك معنى راجح ومعنى مرجوح. المرجوح هو الذي حدثته أنت بالتأويل، الراجح هو ظاهر اللفظ. لماذا أنت تركت الراجح للمرجوح؟ قال لأن الراجح يقابله الدليل العقلي. الراجح لا يليق بعظمة الله عز وجل، وبالاتفاق لا يليق بعظمة الله عز وجل. إذا حملنا وجاء ربك عن مجيء، والمجيء هو انتقال من بعد إلى قرب، هذا لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا انتقالنا من المعنى الراجح الذي دل عليه ظاهر اللفظ إلى المعنى المرجوح الذي وصلنا إليه عبر التأويل إنما هو بالدليل العقلي، أي يستحيل الظاهر الراجح على الله تبارك وتعالى المكلف، حيث يعرف أن الراجح ليس مراد الله عز وجل، فلا يحتاج عندها إلى أن يعرف المعنى المرجوح. أنا بكفين، وهي نقطة مهمة، أن أصرف النص عن ظاهره ونزه الله عز وجل فقط دون أن أحدد المعنى. أنا لست محتاجا لتحديد المعنى. لذا كان مذهب السلف كما سيأتي عدم الخوض في تعيين التأويل في المتشابه بعد اعتقاد أن ظاهر اللفظ محال. السلف الخلف قالوا محال ظاهر اللفظ لقيام الأدلة العقلية القطعية والنقلية على ذلك. في ما يتعلق بمجموعة من المعاني نأخذ بعضها فقط على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في مجال آخر. هناك مسوغات كثيرة دفعت إلى موقف الخلف من المتشابه، نجملها في العبارات الآتية. يعني ما الذي دفع الخلف إلى التأويل؟ وهذا كلام حينما نسوقه بين يدي من قال لا يصح أن تقول إن الظاهر محال في حق الله. لماذا لا يجوز؟ قال لأن الظاهر هذا وضع الله عز وجل، وكأنما تقول لله تبارك وتعالى لماذا وضعت هذا اللفظ الذي لا يليق ظاهره في حقه، كأنما قلت أو في حق الله عز وجل. في هذه الحالة نقول أنت غفلت عن عطاءات اللغة، وغفلت عن أن القرآن نفسه قال منه آيات محكمات وأخرى متشابهة. وموقف السلف بالأدلة يدل على صرف النص عن ظاهره المتبادر لتحكيم ليس كمثله شيء في هذا الظاهر. أنا ما أعطيت النص، بل أنا حكمت المحكم في المتشابه. حتى نتعرف نحن الآن إلى المسوغات التي دفعت الخلف إلى التأويل. إثبات المتشابه على حقائقه المتبادرة، يعني ويتصنع على عيني، العين معروفة، ويأتي من يأتي يقول على حقيقتها. قل ما معنى حقيقتها؟ أنت استعجلت، ما معنى حقيقتها؟ إذا كنت تظن بأن حقيقتها في الإنسان، مع ذلك أنه ما الفرق الآن؟ كيف تقول ليس كمثله شيء وأنا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء أيضا؟ أنا لي عين والله عز وجل له عين، والعين التي لله عز وجل مثل لأنه على حقيقته يقول، وهذا كلام خطأ حقيقة. هذا يقول المجسم وحدهم. قال إثبات المتشابه على حقائقه من الظواهر يستلزم نسبة الحدوث. ألسنا إذا قلنا إن الله ينزل يعني ينتقل من السابعة للسماء الدنيا؟ مو انتقال هذا، أليس أيضا ما أريد أن أعطي إشعاعات سلبية، هذه مو إشعاعات، ظلمات سلبية حقيقة، ما نريد هذا على الإطلاق، ما نريد أن نهيج مثل هذه المسائل، لكن إذا أثبتنا النصوص المتشابهة على ظواهرها وقلنا هذا هو كما هي في حقنا في حق الله عز وجل، اليد والعين إلى آخره، قل لا أنت أخطأت، لأن في هذا نسبة الحدوث لله عز وجل ونسبة الأعراض لله تبارك وتعالى. ما الأعراض؟ يعني الألوان والهيئات والكميات والكيفيات، لأنه حتى قضية النزول يمكن أن تجعل لها 100 عرض وعرض، قال هنا فيها نسبة الجزئية، فيها نسبة الحركة، فيها نسبة الانتقال لله عز وجل. إذا قال ينزل دون حركة اشتراك، قال ينزل دون حركة، نقول الحركة مستحيلة في حق الله عز وجل، والنزول معناها الحركة من أعلى إلى أسفل، والصعود من الأسفل إلى الأعلى، قال هو نزول بلا حركة. قلنا له نحن ما في مانع نحاول شيء، أنت قلت نزول بلا حركة، كأنك قلت نزول بلا نزول، لأن النزول فيما نعرفه حركة وانتقال، أعطيني كلمة غير النزول إذن تدل على ما تريد من معنى النزول، لأنه في الذهن واللغة وعطاءات اللغة ونحن مع اللغة، لما نفينا الحركة نفيناها لأن النزول دل عليها، أما لو جردت النزول عن الحركة لن يبقى نزول نزولا، إذا ما هو؟ أنا ما أعرف نزولا بلا حركة، أنا ما أعرف تقدم إلي خطوات دون أن يكون كانتقال مني إلى، ما أعرف هذا. فهم أحيانا يطلقون هذه الإطلاقات من باب التمويه فقط، يقول كذا بلا كذا، نقول كيف تقول عين عين على الحقيقة بلا، متى ما قلت بلا أنت نفيت ما قلته في السابق، وعلى هذا نفي لازم هذه الظواهر مع اعتقاد حقائقها لا يغني من جهة واحدة، ولا قائل بثبوت الملزوم ونفي اللازم من جهة ثانية، إضافة إلى ما فيه من تمزيق هذه الأمة. يا أخي لماذا مثل هذا الطرح؟ لماذا لا نقف ما وقف السلف ننزه جميعا صحيح؟ أما تنزيه ضلالة، إذا تنزيه ضلالة معناته ينبغي أن نبدأ من الصفر، التنزيه حق والله عز وجل منزه، وعلى هذا منزه عن صفات المخلوقات، وعلى هذا كل ما ثبت لله على الوجه الذي يليق بعظمة الله دون أن يكون هناك مشابهة أدنى مشابهة بين الصفات التي ثبتت لله عز وجل والصفات التي ثبتت لهذا الإنسان. تنزيق الأمة بمعنى صار فرقة فرقة فرقة فرقة، وهذا ما حدث بالفاروق الآن. الفاروق خشي من التفريق، فإذا به رضي الله عنه، هذا ذكرناه 100 مرة، إلى أن ضرب الطبيغ خشية فتح باب فتنة لا تبقي ولا تذر. إذا كان لابد من تأويل إجمالي، تأويل ما يتنزيه العام، وهو ما كان عليه السلف قاطبة. نختم بما قاله صاحب فيض الباري لأحد كبراء علماء الهند، 4 مجلدات فيها شرح لصحيح البخاري، فعند فتح الباري كذا مجلد، وفي الفيض 4 مجلدات لكنه من نفائس ما شرح به صحيح البخاري. المشكلة الآن أن القرآن والسنة أو في القرآن والسنة ما يعبر عن المغيبات، صحيح يعني حدثنا الله عن ذاته ذات من المغيبات، حدثنا الله عن الجنة من المغيبات، حدثنا الله عن الآخرة مغيبات، عن عالم برزخ مغيبات، عالم برزخ نواميسه كنواميس عالمين نحن؟ لا أبدا، نضع الميت في القبر فكأنما أدخلناه من بوابة القبر إلى عالم البرزخ، ما وراء ذلك نحن ما نعرف حقا إلا ما جاءنا به شرع الله عز وجل. وقد جاء التعبير أن القبر يضم ضمة، القبر يضم ضمة، إذا ضم برزخية، وأن الأضلاع أضلاع الميت تختلف أيضا ضم برزخية، وتختلف على الحقيقة التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله يضم وتختلف أضلاعه. إذا أين المشكلة؟ وترى وضع البصمة على المشكلة مهم جدا. القرآن الكريم والسنة المطهرة تناولا لنا أمورا مغيبة بما في عالمنا، يعني وظفت الكلمات التي هي من تعاملاتنا فيما يتعلق بالتعبير عن عوالم الغيب، فيجيء قليل فهم مثلي فيحملها على ظواهرها ثم يؤولها، بيقول مجيء مجيء، لكن له طعم آخر. يقول لا، ما تقول طعم آخر وطعم آخر، المجيء انتقال، نزل الله عن انتقال. إذا ما معنى جاء؟ لا معنى، لكن لا على المعنى الذي ذريناه من جاء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أي يفسرها بعيننا في عالمنا، هذا غلط. ومن ثم يقع الإلحاد في الدين، لأنه قد أقام ما هو من الغيب مقام ما لنا في عالم الشهادة. نقف عند هذا على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في موطن آخر، لكن هناك واحة لابدنا من نأوي إليها من وهج مثل هذا الصرح، هي لعزيزة امرأة أبي علي الرذباري، نساء الفضليات في صفة الصفوة، ظني أن المجلد الرابع تقريبا المصطفيات، بمعنى النسوة اللائي قد عرفنا الله وأقبلنا عليه وكنا من العابدات الصالحات. ولذلك إذا أرادت امرأة أن تسعد في الدنيا والآخرة عليها أن تتلمذ في مدارس المصطفيات. كانت تقول الآن بيني وبين الله عز وجل، وأنا سمعت ما قالته ترى ما أخفيكم، هي طبعا متوفى من ما بعرف 500-600 سنة، قل لي كيف سمعته؟ قل لك الآن سمعته، اسمع ماذا تقول. كأني سمعته تماما، لحي سمعته، كأني سمعته، أنا أكدت السماع فقط. كيف لا أحبك؟ من تكلم؟ الله عز وجل. كيف لا أحبك؟ وما لقيت خيرا إلا منك. تستشعر عطاءات الله عز وجل وتبني على هذه العطاءات وشهودها شهودا قلبيا أنها أحبة الله عز وجل. هذه أحبة الله لنعمه، ما في مانع من هذا، أنت أحب الله عز وجل. إذا دفع الله عز وجل عنك نقمة، أحب الله لأنه دفع عنك النقمة، وقل مثل هذا، يعني بمعنى أن تحب الله لذاته مقام عالي جدا، وأن تحب الله لعطاءاته مقام. هناك أجل من العارفين بالله عز وجل وقفوا هذا الموقف. إذا ماذا كانت تقول؟ ما أظن أن واحدا منا قد قالها إلا إذا كان حفظها وترجمها بينه وبين الله عز وجل، رائع جدا، بس يكون يحفظ قلبه بصدق. كيف لا أحبك وما لقيت منك، وما لقيت خيرا إلا منك، وما لقيت خيرا إلا منك. وخرجت يوما وقت خروج الحاج والجمال، الركب كان يحضر مثل الآن حينما تقف سيارات وتعد للسفر لانطلاق الحج. واحد حمصي مقاوي أتى بباصين، كتب على واحد الرجال وواحد النساء وأخذ حملة وشرط عليهم أنه إذا كان أطاعوه والتزموا بأعمال الحج بيرجع فيهم قبل العيد حتى ما يطول الغيب على الأهل. بعث من الحمصيين، ما في ولا واحد خمسين أشوى، فإذا واحد خمسين يسحبها مباشرة. لكن أين المشكلة الآن؟ قال المشكلة، قال لهم هذا النساء مكتوب على النساء ومن يعني، وهذا الرجال سيد واحد من هؤلاء الذين اشتركوا معه دخل بده يطلع على باص النساء، قال له نعم عشان كنا لا قلنا هذا للنساء، قال له انا بدي حج عن امي. والله صحيح في خير عظيم، بدي حج عن امه. هي هذه العابده خرجت وقت خروج الحج والجمال تمر بها وهي تبكي، تبكي والله انا ما مره بكيت، او يمكن يكون بكيت ما ادري، تبكي. ترى ايام الحج في تهيج، اصحاب الاشواق يغيبون، وتقول واضعفاه، ما دام تصف الاعمام واضعفاه، ثم تقول هذه الابيات: فقلت دعوني واتباعي ركابكم. إذا رأيتموني أركض وراءكم تركوني ترى، ها هذا الإنسان في صفتي أنا، دعوني واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد. أنا إذا كنت معكم والله بخدمكم بعيوني مثل العبد يخدم سيده، بس خليني أمشي معكم. وما بال زعمي لا يهون عليهم، يعني هذا الكلام اللي طرحته أنا وغريتهم أن يحملوني معهم، لماذا لم يأخذوا بي يا ترى؟ قال وما بال زعمي لا يهون عليهم وقد علموا أن ليس لي منهم بد، إذا ما حملوني ما بستطيع أن أتحرك. ثم تقول هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ إذا الحسرة تأكل الكبد وهذه متأتي من أنه ما وصل إلى البيت، فما حال أولئك الذين انقطعوا عن الله في رحاب هذه الدنيا وغادروها وهم جاهلون بالله جل جلاله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.